غريب الناس غريب الدنيا دي أعز الناس بيتغير علي ما فيش إحساس ما فيش ولا ذكرى ليا خلصنا خلاص أنا ماشي وجبها فيا غريب الناس غريب الدنيا دي أعز الناس بيتغير علي ما فيش إحساس ما فيش ولا ذكرى ليا خلصنا خلاص أنا ماشي وجبها فيا لو كنت عملت خاطر في يوم حلو عشنا في كده معقول يا ساتر ما فيش كده في الحياة لو كنت عملت خاطر في يوم حلو عشنا في كده معقول يا ساتر ما فيش كده في الحياة غريب الناس غريب الدنيا دي أعز الناس بيتغير علي سنين عايشين بموت لو الاقي جرحك لا غمض عين ولا اهدل لما تضحك صبرت سنين في همك قبل فرحك اسامح مين روح انت الله يسامحك الومك ليه مش فارقه ما هي هي ده لازم خلاص حقك عليا فاكرني ملاك وهنسى الاسوديه ده هنساك ومش هنسى الاسيه لو كنت عملت خاطر ليوم حلو عشنا في كده معقول يا ساتر مفيش كده في الحياة لو كنت عملت خاطر في يوم حلو عشنا في كده معقول تساتر مفيش كده في الحياة غريب الناس غريب الدنيا دي أعز الناس بيتغير عنها